السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون في صوت. طب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مأوانا ومأواكم مع حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم اللهم آمين. النهاردة عندنا يعني نقول موقعة، النهاردة عندنا غزوة، النهاردة عندنا اتهامات، النهاردة عندنا ردود الاتهامات، النهارده عندنا اتهاماتنا مش للشيخ عربي، اتهاماتنا لكل العرب والمسلمين دائما ابدا، بانهم لا يقرأوا، بانهم من الجهل بمكان الى اخره. هل نستطيع الرد على ذلك؟ اكيد ان شاء الله باذن الله النهارده باذن الله وبفضل الله وبحوله وقوته نرد على ذلك في قفل للدائره. قبل اي شيء كل من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يرفع يده نصرة لهذه الدعوة، نصرة لدعوة الحق. ربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم اللهم امين. النهاردة قفل الدائرة. يعني ايه قفل الدائرة يا شيخ عرب؟ بتكلم كده بالالغاز، ايه قفل الدائرة؟ دائما بننزل طرح، سميه بحث، سميه طرح، سميه مقالة، سميه ما شئت، لان اهل الكتاب دائما ابدا بيتركوا فحوى ومحتوى ما ننشر، ويناقشوا ماهية او تصنيف ما نكتب، فسميه ما شئت. وعليكم السلام ورحمة الله. دائما عندنا نشر للطرح الذي نثبت فيه تحريف الكتاب، انتظار لرد اهل الكتاب، حياك الله يا سلفي، ربنا يبارك فيك يا رب، ثم رد على هذا التفنيد او ما يعتقد انه تفنيد. اذا تفنيد الرد بمعنى صح، اذا عندي طرح، عندي رد من قبل اهل الكتاب، عندي تفنيد من عندنا، دي قفلة الدائرة، دي قفلة الدائرة. اذا التفنيد الرد هو قفلة الدائرة، وعشان كده احنا بننتظر فترات طويلة جدا في علم الميثولوجيا. انتظرنا ما يقرب من السنة، تم 8 اشهر تقريبا، وفي الاخر جاء شيء هزيل جدا، ومن من لا توقع منه الرد. حياك الله يا اخي سكوير، ربنا يبارك فيك يا رب. لكن عادة بنبقى سعداء لما يكون الرد من مكان نقول ايه مسؤول او نقدر نحاسبه، وده مهم جدا. اول رد على الخنازير الطائرة كان من مكان مسؤول، ورد وفندنا هذا الرد وقفلنا الدائرة. لكن علم الميثولوجيا يمكن ما تقفلش بصورة جيدة، لان الرد ما كانش على مستوى الرد، مش لاننا احنا مش عاوزين نقفل الدائرة او مش قادرين، لكن حتى الان ما فيش شيء يعني طيب كده، شيء على مستوى، لا. لكن جه في علم النبات بحث في احد المواقع، موقع مراد سلامة، فلقينا فرصة طيبة ان احنا نقفل الدائرة في علم النبات. اذا النهاردة قفل الدائرة والرد على الاتهامات وبيان هل اهل الكتاب يردوا على ما نطرح، ام اهل الكتاب عاجزين عن رد ذلك. حي الله اخي حسن داسكي، وحي الله اخونا صقر السلفي، وحي الله اخونا التاعب، وحي الله الاخوة جميعا اسما اسما، والدكتور ادم والاخوات جميعا، اختنا فادية، اختنا جوين، اختنا الفاضلة عرب، الجميع الجميع ربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم اللهم امين. نبدأ تفنيد رد اهل الكتاب على علم النبات يثبت تحريف الكتاب، اصغر البذور واكبر الاشجار، بهذه الكلمات. عندما يشتبه عليك شيء دائما ابحث عن العلة، ابحث عن العلة في هذا الاشتباه. اما عندما يشتبه عليك شيء ويشتبه عليك حال متناوله، فهنا يجب ان تبحث اين العلة واين المعلول. وهذا هو عنوان هذا الطرح، اصغر البذور بين العلة والمعلول، وفيه نبحث اين العلة، اين العلة؟ هل العلة في الكتاب؟ هل العلة في اهل الكتاب؟ هل العلة في الشيخ عرب؟ هل العلة في المسلمين؟ لكن كمان اشتبه علينا ليس فقط الشيء، ولكن فقررنا ان نبحث ايضا عن المعلول. ان شاء الله يكون في صوت. فقررنا ايضا ان نبحث عن المعلول، وهنا رحلة قصيرة في البحث عن العلة والمعلول في أصغر البذور. حيا الله الجميع. دائما نتابع ردود أهل الكتاب، نسعى للحوار بالتي هي أحسن، الرد بأدب، قلما نجد ردود من الجانب النصراني بأدب. رصدنا أحد الردود وكان نقول مفهوش إهانات، ودي قليلة جدا لما بنلاقيها. ورغم انه لم يذكر على وجه التحديد اسم البحث، ولكن اقتباساته تبين الامر ان هو رد على علم النبات يثبت تحريف الكتاب الجزء الاول اصغر البذور واكبر الاشجار. الدكتور، وطبعا هنقول الدكتور، لخص في 6 اخطاء كنت كاتب مقدمة لهذا الطرح. بعد ما خلصته، حصلت من ساعة ما خلصناه لحد دلوقتي حصلت احداث. كانت احد هذه الاحداث او اول هذه الاحداث كان عندما قررنا ان نشرح البحث نفسه في هذه الغرفة. جاء ملوخية بالفراخ. الشيخ عرب بيهزر، ملوخية بالفراخ؟ لا، ما كل واحد حر يختار الملوخية بالفراخ بالارانب، كل واحد حر، اسمه هو حر فيه، يعبر عنه هو حر، ما ليش علاقة نعمل ايه بس. لكن جه ملوخية وحط رابط، مش هنقول ام ايه، مش هنقول ام ايه، لكن ملوخية الرابط اللي حطه كان البحث اللي احنا بنتكلم عليه وبنقول هنفنده المرة القادمة. فلقناها فرصة جميلة جدا ان ملوخية نزيد في المقدمة شوية ونحط ملوخية معانا ونحط الرابط اللي حطه ردا على بحثنا. ده مسألة معنى كده انه واصل للنصارى، الرد ده واصل للنصارى وبيردوا عليه على المسلمين، ده جميل جدا، ده شيء طيب جدا. فحطيناه لحضراتكم كابتشر من الغرفة وفي رابط ملوخية، طبعا مش رابط ملوخية لكن رابط لملوخية. طيب الحدث الثاني اللي حدث ايضا ان اختنا جويل ربنا يعزها رب راحت او استشارتني في وضع رد بسيط ان احنا هنرد في الموقع بتاع مراد سلامة على هذا البحث. وكنت متوقع يعني رد طيب، مفيش مشكلة، الرجل يعني مراد سلامة متابعين بحوثه، مفيهوش اهانات، مفيهوش حاجة، شيء جميل جدا، حاجة الله يا اخي محمد يا ربنا يبارك فيك يا رب. ولكن للأسف صدمنا برد مايكل سلامة. شوفوا حضراتكم الرد، يا ريت حضراتكم تتابعوا معانا من البحث اكرمكم الله. وكال مراد مايكل سلامة لنا الاتهامات، اول شيء بالتمويل او نشر هذه البحوث رغبة في التمويل المادي، ايضا تدني مستوى نقول مسألة الانحدار الاخلاقي كما وصفها، ضرب من الانحطاط الخلقي والحقد الاعمى، كل هذه الاتهامات كلها لنا. وكان السبب هو اعطاه كمثال، كان هذا السبب اننا ظللنا صورة الصليب في احد التعليقات، فاعتبر هذا انحدار اخلاقي او انحطاط اخلاقي، حقد اعمى، اشياء كثيرة جدا. وطبعا هنرد على هذا حالا. هل الاستاذ مايكل سلامة ما يعرفش الفرق ما بين شيء بيسموه حرية العقيدة، احترام حرية العقيدة، والانحطاط الخلقي او الاساءة للاديان؟ نعطي مثال بسيط ونرجو ان حضراتكم تصحصحوا معانا. لو افترضنا ان احد عباد الشيطان كتب بحث او طرح مثلا ووضع فيه صورة امرأة عارية، هل الاستاذ مايكل سلامة او الاستاذ مراد سلامة او اي احد نصراني، هل هيترك لو احتاج الاستدلال بجمل جنب هذه الصورة، هل هيترك الصورة كما هي؟ لا طبعا. هيعمل ايه؟ هيظللها ببساطة شديدة، هيظللها ببساطة شديدة. وهذا ما حدث. نحن لا نؤلم لا نؤمن ان الاله قد صلب، ولا نؤمن ان الصليب اداة خلاص. نحن لا نؤمن الا ان الصليب اداة قتل، واداة قتل نقول قاسية. صحيح؟ نعم. وهذا ما فعلناه، ظللنا الصليب، لم نعلق عليه باستهزاء، لا بكلمات نابية ولا غيره، ولا وضعنا صور استهزائية. هذا هو الفرق بين احترام الأديان والانحدار الخلقي أو ازدراء الأديان، أو الفرق بين حرية العقيدة وازدراء الأديان. سبحان الله العظيم. إذن ما استدل به مايكل سلامة على الانحدار الخلقي هو شيء متوقع جدا وشيء عادي جدا، واعتقد انه كان هيظلل صورة المرأة العارية اذا كان احد عباد الشيطان عمل بحث وهو يريد تفنيده ويحتاج الى جمل جنب هذه الصورة، ولن يكون هذا احتقار للمرأة ولا شيء، ولكن حرية عقيدة، هذه هي عقيدته. نعم. طيب، اذا ده كان اول شيء، اول حدثين. نعم، اول حدثين. طيب نرجع لستة اخطاء مفترضة، نرجع لتفنيد البحث بتاع الدكتور هولي بايبل. ستة اخطاء مفترضة، طبعا احنا كناش عاوزين نذكر الاسامي، لكن تقريبا الاسماء بقت مكشوفة، مش اي مشكلة ابدا. ركزوا معايا، الشيخ عرب في بحثه الذي اثبت فيه ان علم النبات يثبت تحريف الكتاب من خلال سؤال ما هي اصغر البذور وما هي اكبر البقول او اكبر الاشجار او سماها ما شئت، طبعا معضلة شرحناها، اخطأ ست اخطاء مفترضة من قبل الدكتور. نبدأ مع خطأ، ونرجو من حضراتكم انكم تركزوا معانا قوي، لان ممكن اي حد من اهل الكتاب يدخل ويضع هذه الاخطاء، فيجب ان ندرك جيدا. نعم، اول خطأ، بعد ان استعرض دكتور ما كتبناه، وصل الى التقسيم العلمي اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت، التقسيم العلمي، وقال ثم بدأ بذكر التصنيف الخردل الا انه حدها في بريسكا نيجرا كما كتب، او حبة الخردل السوداء. وهنا وقع في اول الاخطاء، لانه لو علم الاتي وكمل ان فيه عدد كبير من الانواع. طيب جميل، نلخص بعد ما نحط كابشر لما كتبه الدكتور، نلخص عشان كله يعني يكون عارف الخطأ المفترض ايه. حي الله اخي محدث، يعني منورنا ومشرفنا، ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك، يعني ان شاء الله تشاركنا هذه الليلة، وان شاء الله الليلة القادمة نحن نشاركك الليلة القادمة ان شاء الله باذن الله، ربنا يبارك فيك يا رب. اذا اول خطأ يا اخي محدث الشيخ عرب وقع فيه كان انه حد الخردل في نوع من الخردل، حد الخردل في نوع من الخردل اللي هو براسكا نيجرا. هذا هو الخطأ المفترض الاول، نلخصه، الشيخ عرب حد نبات الخردل في النوع المسمى براسكا نيجرا، وهذا يفهم من خلال التقسيم العلمي الذي وضعه، ولم يدرك ان هناك 1800 نوع من هذا النبات. صح كده؟ جميل، نفند ذلك، دعونا نفند ذلك. اولا، بعد استعراضنا وتحديد اسم النبات من اللغة اليونانية من العهد الجديد، طبعا اللي ما تناولوش الدكتور بالتفنيد تماما، وتحديد اسم النبات بانه الماسترد او باللغة اليونانية سنيبي او سنيبيوس واحد، وضعنا كما تروا في الصورة باللغة العربية تصنيف الخردل نباتيا، تصنيف الخردل نباتين. اذا احنا شملنا الخردل ككل، ما قلناش تصنيف بريسكا نياجرا. ها طيب، تحت ايضا قلنا ايه، مجموعة صور توضح اشكال نبات الخردل وبذوره بانواعها المختلفه. حي الله اخي جولدر ميدو، حي الله اخي جولدر ميدو. اذا تصنيف ايه؟ ها، نبات الخردل، مجموعه صور توضح اشكال نبات الخردل وبذوره بانواعها المختلفه. سبحان الله، رب العالمين احيانا ييسر كلمات، ودي دعوه لكل من يكتب طرح او بحث، انه ربنا يعزك اخي جولدر ميدو، ربنا يبارك فيك يا رب. نعم، زي ما اخونا التعب بيقول الحرف يقتل. اذا ركز ركز وانت بتكتب، لان الكلمه الكلمتين دول فرقوا بانواعها المختلفه، بانواعها المختلفه دي ردت على الدكتور يجهل ان ده نوع من انواع الخردل فقط وحدوا فيه. لا، طيب اذا ايه، ليه الدكتور هولي اعتقد ان احنا حدنا الخردل في براسكا نياجرا؟ اقول لحضرتك، لانه مش متخصص، لانه مش متخصص، فما يعرفش ان انا كانسان متخصص لما اجي يطلب مني classification for some planet، لاي نبات، التقسيم لاي نبات، ببدأ اقسمه او اذكر تقسيمه من ما يسمى kingdom المملكة الى ما يسمى species. ده شيء متخصص، ده هيدخلنا في علم التاكسونومي اللي شرحنا فيه المرة اللي فاتت، علم التاكسونومي. طبعا يعني هنبسط، ايضا هنبسط، مش هنتكلم بتخصص اول، لكن نبسط ونوضح الامر. اذا مشكلة الدكتور انه لما شاف التقسيم العلمي واصل لحد السبيشيز، وذكرنا في السبيشيز بريسكا نياجرا، فاعتقد ان احنا بنحد النبات. طبعا ما بنحدش النبات، ما بنحدش النبات في او نبات الخردل في بريسكا نياجرا فقط، لكن ماسترد عموما. واضح كده؟ في صوت ان شاء الله؟ في صوت. اذا ده كان اول خطأ، ما يعرفش ان احنا لما نيجي نقسم ما بنقفش عند الفاميلي. الماسترد هنا هو الفاميلي، يبدأ من الفاميلي، لكن احنا بنقسم، بنيجي من عند كينجدم، ننزل بعدها بالسب كينجدم، بعدها السوبر ديفيجن، الديفيجن، الكلاس، السب كلاس، الاوردر، الفاميلي، الجينس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ان شاء الله اخونا الشيخ عرب يعني هيدخل تاني على طول، ربنا ييسر يعني ويكمل المحاضرة ان شاء الله، لان المحاضرة مهمة جدا جدا. و نعم، هو اظن يعني انقطع، يعني الشيخ الحمد لله جاب اكثر من خط نت يعني من شركات مختلفة، فان شاء الله هيقدر يدخل تاني يعني. حياكم الله يا جولدر، بس المهم يعني ياخد باله سريعا. مش عارف لو هل اعطيته باونس هياخد باله ولا نستنى لما مش عارف. طيب ثواني، الشيخ عرب دخل تاني. طيب حضرتك سامعني يا شيخ؟ طيب اتفضل مع حضرتك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يكون في صوت. عدنا بعد الفاصل. خير ان شاء الله. حيا الله اخي محدث، وحيا الله الاخوة جميعا، ربنا يبارك فيكم ورب يعزكم الله بامين. طيب اذا وصلنا لاول نقطة، عايزين ركزوا معانا. الدكتور اخي شيخي، اخي محدث، عمنا سلامة، اخونا التاعب، اخونا كيلاني، الجميع وجميع الاخوة والاخوات، ركزوا معانا. الدكتور لما شاف ان احنا خدنا التقسيم العلمي من الكينجدم ووصلنا بيها للسبيشيز، اعتقد ان احنا جهلنا ان الخردل فاميلي او عائلة كبيرة وحدناها في صنف واحد. طبعا ده يأتي من ان الدكتور غير متخصص فما يعرفش ان احنا لما بنقسم نبات بنختار احد اصنافه ونذكر التصنيف من الكينجدم انتهاء بالسبيشيز، مش معناها ان احنا ده فقط للسبيشيز، لكن اذا كنت عاوز للفاميلي اختصر للفاميلي، عاوز بس فقط للمسترد خليك عند المسترد، لكن لازم انا بوضح لك الجنس وبوضح لك الانواع استكمالا للتقسيم العلمي او الكلاسيفيكيشن. لكن هل انا كده ما ذكرتش الفاميلي؟ ذكرت الفاميلي وهكذا. اذا دي مشكلته. ده هيخلينا نشرح شوية، معلش تعذرونا، في علم النبات، نشرح في علم النبات. دايما اي كائن سواء نبات او حيوان او غيره بيبقى له اسم بنسميه common name. الcommon name هو الاسم الدارج، الاسم الدارج. ممكن يتسمى في بلد شيء اسمه معين، ويتسمى في بلد نعم الاسم الشائع، ويتسمى في بلد باسم تاني. عشان نتجنب المشكلة دي، ولان العلم شيء لا يحد دولة، فبنضع ما يسمى بالscientific name او الاسم العلمي. الاسم العلمي، الاسم العلمي عبارة عن نقول مقطعين لاتينيين، مقطعين لاتينيين. المقطع اللاتيني الاول بيبقى اسم الجنس، تاني مقطع اللي هو السبيشيز او اسم النوع. كده ده اسم ثابت. لو حضرتك عاوز تدور على اي شيء في الانترنت او غيره تدور بالاسم العلمي فتجيب كل المعلومات العلمية عنه، لكن لو دورت بالكومن نيم ممكن تجد معلومات محلية او لا تجد شيء حسب. اذا ده اول شيء، يبقى اسم النبات الساينتيفيك نيم هو اللي بيحدد. طيب هنعرف ليه احنا بنقول الكلام ده. طيب تعالوا نبدأ، نعم نبدأ بقى بالخردل من ناحية البلانت تاكسونومي او علم تقسيم النبات. عندي عائلة المسترد، عائلة المسترد يندرج تحتها اكتر من جنس. كل جنس طبعا منها جنس البريسكا او المسترد يندرج تحتها سبيشيز او انواع. اذا لما اجي اقسم هقسم من الكينجدم مرورا بالفاميلي. نعم نعم صحيح، ده حاجة عامة. وحتى اخي ويسبر كلمة حبة نفسها احنا ما حبناش نضغط كمان زيادة، احنا كان ممكن نتكلم في الحبة والبذرة، لكن احنا بنتكلم في حدود معلوماتهم هم، ما فيش اي مشكلة ابدا. عاوز يتكلم بالطريقة العلمية بنتكلم بالطريقة العلمية وبنفند ما قال. طيب اذا وصلنا للسبيشيز، ووصلنا للسبيشيز عبر الفاميلي والجينس، جميل، وهذا ما فعلناه. اذا الدكتور لانه مش متخصص ما فهمش ان احنا خدنا من الكينجدم لايه السبيشيز. عاوز انت ايه الفاميلي خليك عند الفاميلي، ادي تقسيم الفاميلي براحتك، وهكذا بالصورة دي، جميل. اذا دي اول نقطة او خطأ افتراضي. افترض ان احنا حدينا الخردل كله في صنف من الخردل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح بالمرة، وكل من لديه عقل يفهم ان هذا غير صحيح بالمرة. اذا ده اول خطأ مفترض. طب الخطأ التاني، الخطأ التاني واخدينه كبشر من طرحه، بيقول الخطأ الثاني اختار ان يورد بعض صور للخردل ولم يدرك انه يوجد البعض منها حول ان ينمو في موسم واحد، واورد صوره بيتكلم علينا وقال ان هذه الانواع تستمر في النمو حتى تصل متوسط 3 امتار. نلخص على طول، شوفوا حضراتكم الصورة، لكن احنا على طول هنلخص الخطأ الثاني. حياك الله اخي، ربنا يبارك فيك يا رب. اخونا بتشفين، ربنا يبارك فيك يا رب. حي الله اخي بتشفين، ربنا يعزك ويرفع من قدرك، اللهم امين. النهاردة اخي بتشفين بنفند احد الردود على اللي اعتبروها رد على بحث علم البذور. حي الله الدكتور مسلم، وحي الله الاخوة والاخوات جميعا، ربنا يبارك فيكم يا رب. ركزوا معانا، اول حاجة اخي بتشفين فندنا اول خطأ اللي قالوا فيه ان الشيخ عرب اقتصر في فهمه على ان الخردل هو نوع من انواع الخردل براسكا نيجرا فقط، وفندنا الكلام ده. الخطأ الثاني المفترض ان الشيخ عرب اورد صور وهو لا يعرف ان بعضها حولي وبعضها مستديمة. كلمة مستديمة يعني يفهمها البعض كما فهمها الدكتور، ربنا يعزك يا رب، على انها مستديمة النمو وخلاص. لكن ايا كان هو بيقول مستديمة اي تستمر في النمو، ده على حد تعبير الدكتور. وهذه الانواع المستديمة اغفل ذكرها الشيخ عرب عمدا. ليه بقى؟ الشيخ عرب دلس وحط الصور، لكن لما جه يتكلم ما اتكلمش على ايه، على النباتات المستديمة من مفهوم الدكتور. جميل. ليه بقى؟ ليه؟ لانها تظل تنمو في الحجم وتصبح شجرة تصل الى 4 امتار، وهذا كان في منطقة اسرائيل قديما. وهناك صورة تكفي للرد على خطأ الشيخ عرب. الشيخ عرب ما يعرفش ان في حاجات مستديمة، ومعناها مستديمة يعني بتفضل تنمو. ها ده لسه احنا مش هندخل في الصورة حالا اخي تعب، خلي الصورة ده المفاجأة، الصورة المفاجأة الصورة. لكن الاول في مفهوم الدكتور لكلمة مستديمة، لان احنا بنقول ايه يا جماعة، الانسان الغير متخصص والانسان البسيط بيفهم بما يسمى الملاحظة البسيطة مش الملاحظة المركبة. يعني مجرد يشوف مثلا، احنا مثلا هنتكلم زراعيا، انا مثلا عندي نبات الفلاح حط له يوريا، فالنبات يقول لك ايه ده رعرع، النبات رعرع، النبات كده زهزه وبقى حلو جميل، فقوم يتعلم يحط يوريا كتير. فيجي المتخصص يقول له استنى انت بتعمل ايه، تعرف انت لما تحط كده يقل عندك المحصول في الاخر، تعرف لما تحط كده مقاومة النبات تقل، تعرف الى اخره، فيقوم يعلمه. هنا المشكلة. فالدكتور يسمع كلمة مستديمة فاعتقد ان كلمة مستديمة هي مرادف لنمو مستمر. وضح الخطأ الدكتور؟ وضح خطأ الدكتور في الفهم؟ اذا بيعتقد ان كلمة مستديمة معناها انه حاجة عمالة تكبر تكبر تكبر تكبر، فمش ممكن تكون صغيرة. هذا اللي استنتج منه الدكتور. هل ده كلام صحيح؟ هل ده كلام صحيح؟ خلونا بقى نتكلم علميا، وايضا في داخل علم التاكسونومي. في علم التاكسونومي بنقسم النباتات حسب قواعد، يعني ممكن اقسمها مثلا حسب دورة النمو الجروث سايكل. فاقوم اقسمها ايه؟ نباتات حولية، نباتات ثنائية الحول، نباتات معمرة. مش زي ما الدكتور قسمها الى نباتات حولية ونباتات طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ بيقطع مرة واحدة من غير أي مقدمات. صراحة أنا بكون بتمنى يعني يكون الصوت النت قطع من عندنا وأنا اللي ما بسمعش يعني، بس قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله الشيخ هيأتي سريعا ويكمل، وأنا مش هقدر يعني أعلق أي تعليق على كلمات الشيخ او رده، لان النهاردة يعني رسالة خاصة الشيخ عرب فقط هو اللي هيدلي وبدلوا فيها. واتمنى من الاخوة يعني ينتظروا، لان لسه البحث في بدايته، يعني البحث اللي لسه داخل او مش عنده فكرة، بحث عن علم البذور يثبت تحريف الكتاب المقدس، وبالتحديد هو رد على احد المواقع المتخصصة في الرد على المسلمين، يعني هو موقع متخصص في الرد على ادعاءات المسلمين. المفروض ان هو رد على بحث الشيخ عرب، ورد على بعض الكتابات الاخرى، ويعني الحمد لله بنفند اول باول البحوث الموجوده في او الابحاث الموجوده في الموقع ده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منها البحث الخاص بالدكتور هولي بايبل في رد على بحث الشيخ عرب، يعني ما بنسيب لهمش الكلمه الاخيره ابدا، يعني لازم يكون الكلمة الأخيرة والكلمة العليا للمسلمين. حياكم الله يا نور. أتمنى أن الشيخ يرجع سريعا، أتمنى أنه يرجع بسرعة. وحيا الله أخونا معاذ أبو اسم عرب. حياكم الله أخونا دكتور إبراهيم. يا اختي فجأة يطردوا معاذ، هيصدقوا يطردوه وهيتضايق. محدش يطرد معاذ يا اخوة، معاذ تبعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، اتمنى الشيخ يرجع بسرعة عشان نقدر نكمل الرد لأي أخ عاوز يتابع، أو لأي مسيحي يعني موجود يقدر يبلغ أو له كلام يعني يوصل، لأن احنا سمعنا إن مراد سلامة دخل مؤخرا البلطوق. فياريت يعني احنا كنا نتمنى إن مراد سلامة أو مايكل سلامة أو أي حد من عائلة سلامة يجي الغرفة ويتناقش معانا، سواء في الرد على بحث الشيخ عرب، أو سواء في الرد على بحث بروتوتوكوس، أو سواء في الرد على بحث أرخي. يعني في عدد لا بأس به من الأبحاث ردينا عليها في موقع مراد سلامة، وللأسف هم غير راضيين عن الحوار معنا. يعني القضية يعني في الأصل كانت عن إن بعض النصوص موجودة في الكتاب المقدس فيها أخطاء علمية عن نبات الخردل، والشيخ عرب كان شرح البحث الأسبوع اللي فات. طب الشيخ عرب رجع، يا ريت تكتب له واحد يا شيخنا عرب. حضرتك سامعني؟ الشيخ عرب سامعني؟ طب اتفضل حضرتك معاك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون في صوت، إن شاء الله يكون في صوت. خير إن شاء الله. يعني تعب، شوف، مش ثلاث خطوط مش نافع، أربع خطوط مش نافع، دي اس ال مش نافع. الله المستعان. الله المستعان. حيا الله يا أخي معاذ، ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك، اللهم آمين. عمالين نغير خطوط والله، خطوط، نشيل خط ونحط خط، ده قاطع وده قاطع، الله المستعان. بس يوم المحاضرة بس، الله المستعان، خليها على الله. طيب، نكمل. معلش سامحونا، ربنا يبارك فيكم يا رب. الوقت الدكتور في الخطأ الثاني بيقول ان شيخ عرب حط صور، ومن الصور دي ما يعرفش. نعم، هو الـ يعني الحل الوحيد اخي جولدر ميد. خير ان شاء الله، ربنا يعزك يا رب. حيا الله اخونا اسلام، حيا الله الاخوه جميعا. طيب، اذا الدكتور بنقول اعتقد كده ان النباتات عبارة عن نباتات حولية ونباتات مستديمة، والنبات المستديم معناه انه نبات طويل. ليه؟ لانه مستديم. وضحت؟ ها؟ وضحت الفكرة يا جماعة؟ وضحت الفكرة ازاي؟ هو اعتقد كده، بيفضل يكبر زي ما اخونا التعب كده بيقول، يفضل يكبر. ليه؟ لانه اسمه مستديم. ما يعرفش هو ان المسألة ايه؟ المسألة في تقسيمات، في علم، مفيش كلام زي ما بيقولوا هابهازارد كده عشوائي، لا، في علم. حسب علم التاكسونومي بنقسم النباتات. ممكن نقسمها حسب القرابه زي ما شفنا قبل كده من الكينجدم للسبيشيز، وممكن نقسمها حسب الكروس سايكل او دوره النمو، وهو ده اللي الدكتور قسم وما يعرفش ان دي حسب حجم النبات. بنقسم حسب دوره النمو الى نباتات حوليه، نباتات ثنائيه الحقن، نباتات معمره مش مستديمه وخلاص. طيب، النباتات الحوليه اللي هي دوره حياتها في سنه واحده، حول واحد زي ما بيقولوا الفلاحين، حول واحد، سنه واحده، من شهر لحد ست لسنه، لثلاث اشهر لسنه. ممكن يكون دوره حياه النبات كلها كامله شهر، شهرين او ثلاثه او سنه. النباتات ثنائيه الحول اللي هي بتكمل حلقه نموها او دوره نموها في سنتين او حولين، زي ما بنقولوا بالبلدي بيقولوا حولين. جميل. النباتات المعمرة اللي هي بتتجدد كل كل فصل في السنة وهكذا بالصورة دي. اذا دي معنى النباتات المعمرة، مش معناها بتطول وطولها 4 امتار وكلام من ده. ايضا ممكن نقسم حسب طبيعة النمو. شوف بقى، حسب طبيعة النمو حاجة تانية خالص. ايه هنقسم حسب طبيعة النمو؟ حاجة بنسميها نباتات المروج والمسطحات الخضراء. ده منها نبات مستديم، ها نبات مستديم بيسموه عشب البرمودا، اللي له في الملاعب واللاندسكيبنج يعرف عشب معروف جدا اسمه عشب البرمودا، الكيلو مثلا في الامارات ب 35 درهم يلا بالمرة عشان معلومات يعني عشان برضو نحدد يعني. اذا ده قد كده ما يتعداش 5 سنتي، ده مستديم. هل الدكتور لو شافه يقدر يقول والله ده النباتات المستديمة معناها ان طويلة ينفع؟ ينفعش. اذا ده تقسيم حسب طبيعة النمو، شوف الكلام العلمي بيفرق ازاي. اذا حسب طبيعة النمو ممكن نقسم النباتات الى نباتات مروج ومسطحات خضراء، نباتات كاسية للارض او غطاء اخضر منها السيدوم مثلا، نباتات متسلقة زي اللبلاب والعنب، دي طبيعة النمو اللي كان الدكتور لازم يتبناها، مش يتبنى تقسيم وهو ما يعرفش حسب دورة الحياة. ايضا هناك نباتات بنسميها ايه، شجيرات متساقطة الاوراق، هي دي بقى او مستديمة الخضرة. كان المفروض الدكتور يفرق ما بين مستديمة الخضرة مستديمة النمو. اذا في شجيرات مستديمة الخضرة وفي شجيرات متساقطة الاوراق، دي بقى حسب حجم النبات بنقول شجيرات واشجار. شفت دي حاجة تانية. اذا هناك ايضا اشجار متساقطة الاوراق واشجار مستديمة. اذا هنا اللبس الشديد عند الدكتور واختلاط مفهوم كلمة مستديمة ما بين مستديمة الخضرة ومستديمة النمو، اعتقاد مشوه، اعتقاد غير علمي تماما بالمرة. وطبعا هنكون مؤدبين في الوصف. اذا الخطأ الثاني يجب ان يبحث فيه عن العلة والمعلول. حي الله اخي سليمان. اذا يجب ان نبحث في الخطأ الثاني عن العلة والمعلول. طيب اللي جاية دي احد المفاجآت، اللي جاية دي زي ما بيقولوا شوف دي احد المفاجآت. ايه هي احد المفاجآت؟ الصورة اللي الدكتور قال التعب مستنيها من الصبح، ها الدكتور قال الصورة دي تكفي ردا على الشيخ عرب، تكفي ردا على بحث الشيخ عرب كله. تعالوا نشوف الصورة دي، حد ينزل لي الرابط. حي الله اخي شادي، حي الله اخي شادي، ربنا يعزك يا رب. نزلوا لنا رابط الصورة الواحدة بالله عليكم عشان الاخوة يشوفوا هذه الصورة الجميلة التي هي يعني حياك الله اخي شادي، الحمد لله رب العالمين، نعمة وفضل. صورة تجسيد كتابي، تجسيد كتابي، شجرة، شجرة الخردل عليها بط، ولا ما عرفش ده ايه بيسموه ايه، الحاجة اللي هي لها بقليلة حمراء بجعة، اي حاجة سموها اي شيء، يعني اللي متخصصين في علم الحيوان يفيدونا في انواع الطيور اللي على الشجرة، الله المستعان. لكن نقول ايه، صورة كتابية عن الشجرة الكبيرة التي تبني فيها الطيور اعشاشها، التي تتآوى اليها الطيور. ده تكفي، ده تكفي اخونا سليمان، الصورة دي تكفي على رد الشيخ عرب. الشيخ عرب بيقول لك اصل الخردل مش شجرة كبيرة، ينفع الكلام ده؟ لا، ده الشجرة زي ما انت شايفينها هم في الصورة، الدكتور جاب صورة فيها شجرة وعليها طيور وعليها اعشاش، وقصة طويلة قوي، حاجة غريبة قوي، ده احنا مش عارفين حاجة في علم النبات خالص بقى. طيب ايه حكاية قصة الشجرة دي؟ طيب انا عملت بعض التعليقات على، معلش زودت بعض التعليقات على الشجرة دي معلش. فانا بسأل اين تتوقع نبات الخردل في هذه الصورة؟ بالله عليك، بالله عليك، الدكتور جايبها بيقول هذه الصورة تكفي ردا على بحث الشيخ عرب، خلاص انتهت. ها تتوقع نبات الخردل فين؟ اظن اكيد من المؤكد ان هو الشجرة الكبيرة اللي عليها الطيور ديت واللي عليها الاعشاش دي. جميل. صورة ذهنية كتابية شوهت عقل المستدل، شوهت عقل الدكتور تماما، وهنستبعد احتمال التدليس، اعتقد ان هذه الشجرة هي نبات الخردل. طب هل نتساءل احتمال كبير يكون او احتمال صغير حسب كلام الدكتور بقى، ها ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب اخي نون. هل ممكن يكون النبات الصغير اللي تحت ده الاصفر الصغير ده الهزيل ده اللي السنونه وبنقول سنونه بحجمه ومخه الصغير يستطيع ان يتآوى فيه، هل فعلا يستطيع ان يتآوى فيه لعدم قدرته على الوقوف امام عواصف تهب؟ ناهيك ان يبني اعشاشه بين اغصانه الهزيلة، والمعنى في بطن الشاعر. طيب طبعا يعلق الدكتور تحتها ويقول هي اشجار الخردل متوسط اطولها 3 امتار وقد تصل الى 6 امتار، حاجة قاسية قوي فظيعة قوي سبحان الله العظيم. طب تعالوا نكتشف مع بعض كده فعلا هل ده نبات الخردل. حي الله اخي ايجل. هل ده نبات الخردل؟ هنكشف لكم ببساطة. ادخل الرابط اللي حطه الدكتور، ادخل الرابط اللي حطه الدكتور، هتكتشف ان الصورة ديت هي صورة من صور نبات براسكا نياجرا. ها صح كده ولا لا؟ حياك الله اخي ايجل، ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك اللهم امين. ها نكتشف مع بعض. اخي ايجل النهاردة في 6 اخطاء، 6 اخطاء لشيخ عرب في بحث علم النبات يثبت تحريف الكتاب. الدكتور هولي وضحهم في بحثه. حيا الله الدكتور ايزي كم ايزي جو، ربنا يعزك يا رب. حيا الله الاخوة والاخوات الافاضل، ربنا يبارك فيكم. يعني نقول جمع طيب، ربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين، ربنا يبارك فيكم يا رب. ما هو مفيش بقى، مفيش الفرحة مش هتكمل للأسف. الله المستعان. طيب نشوف تاني خطأ، بنشرح الان في تاني خطأ اللي الدكتور جابه، وجاب صورة صورة الخردل، حاجة كبيرة كده وعليها طيور والى اخره. ربنا يعزك اخي، عمنا سلامة، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب ادخل الرابط هتلاقي دي صورة من صور براسكا نياجرا. طيب ايه رأيك نشوف مجموعة صور براسكا نياجرا؟ ها ادخلوا كل الصور كده، مجموعة الصور، هتجدوا الصورة دي. حد يحط لنا الرابط اكرمكم الله، الرابط القادم اللي فيه صور كل البريسكا نيجرا مع بعض، ومنهم الصورة اللي اختارها الدكتور. للأسف الشديد، للأسف الشديد، سبحان الله، اختار اي صورة، اختار اي صورة من مجموعة الصور اللي بتمثل هذا الصنف من الخردل وشوفها. هل الدكتور ممكن يكتشف معانا خطأه الشديد وهنستبعد التدليس خالص وكل الكلمات دي؟ طيب انا نقيت لحضراتكم صورة من الصور وعرضتها مكبرة اللي فيها سهم اخضر. شوفوا نبات الخردل قد ايه، شايفينه قد ايه، ولا السنون يعشش فيه ولا اصغر طائر يقدر يعشش فيه. خطأ الدكتور انه معرفش ان الصورة المقصود منها هو النبات الصغير اللي على اليسار تحت، مش المقصود منها الشجرة ابدا، لكن وفقت صورة الشجرة رؤية او صورة ذهنية كتابية شوهت عقل الانسان المتعلم. هذه احد نقول سايد افكت او تأثيرات جانبية للكتاب المقدس، ان يشوه العقول. الان انا بتكلم كلام اعي جيدا ما اقوله، الكتاب المقدس يشوه عقول حتى المتعلمين او المفترض انهم متعلمين. تصوروا معانا، تصوروا معانا اكرمكم الله، ان انسان يكون نقول دكتور حاصل على شهادة الدكتوراه، على الاقل يفهم المنهج العلمي في التفكير وفي البحث، يستدل بما يوافق هواه ولا يوافق الحقيقة. سبحان الله، يعني فقط ما يمنعنا هو التزام الادب عن وصف هذا. عمنا سلامة، ما يمنعنا عن وصف هذا بوصفه الحقيقي هو الادب والمبالغة في الادب احيانا، لان احيانا او دائما يكون وصف الشيء بما يستحق ليس بسوء ادب، ولكن سنبالغ في الادب ونترك الحكم لكل صاحب ضمير بغض النظر عن دينه وبغض النظر عن ما يعتقد، كل صاحب ضمير يحكم على مثل هذا. سبحان الله العظيم، كيف يشوه هذا الكتاب عقول حتى المتعلمين، حتى اصحاب الشهادات العليا. ترى ان الانسان يختار ما يوافق الصورة الكتابية ويترك الحقيقة. انظروا الى هذا النبات الهزيل الصغير، لكن لم يترك الكتاب فرصة حتى يفكر الدكتور في ان النبات المقصود هو النبات الصغير، ابدا لم يفكر في هذا. سبحان الله، الادهى والامر مفاجأة أخرى، مفاجأة أخرى، أو سمها طامة كبرى أخرى. نزلوا لي رابط الصورة اللي قافلة نص الصورة. جميل، يا سلام، يضيفنا يضيفنا يضيفنا. طب ايه رأيك تشاركنا وتوصف اللي احنا بنقوله، وبعدين لو عندك اي حاجة على الاسلام احنا نجاوب لك فيها، ايه رأيك؟ هل هتزيد البلة طين او الطين بلة بسوء ادب؟ نحن نريد ان نتعامل مع كتابي صاحب ادب، والله حتى اذا كان وبافتراض ان النصرانية دين حق، فالنصارى او معظمهم وسوف نستثني ادبا لا يلتزموا بالنصرانية، لانهم لو التزموا بالنصرانية فيجب الان ان اصفعه على خده الايمن فيعطي للايسر، ويجب عندما العنه والعن ابوه يقول لي باركك الله، هذا هو النصراني الحق حسب كتابه. هل وجدت انسان كذلك؟ لا، اذا لا يوجد نصراني حق يتبع كتابه. اذا لا تزيد الطين بلة بسوء الادب، ولكن استمعوا وصفوا بما يرتضيه ضميركم ثم لكم الخيار. لن تفيدون كثيرا اذا اسلمتم او ظللتم على حالتكم. نحن نؤدي دعوتنا ثم نرجو الفضل من الله، نرجو الجزاء من الله بتصحيح النوايا واتقان العمل فقط. الطامة الكبرى الاخرى هي هذه الصورة، صورة اتى بها الدكتور لشجرة تغلق الصورة. انا اعتقد الصورة ديت والشجرة ديت قد يصل طولها ل 30 متر 40 متر. الدكتور اتى بهذه الصورة وختم بها الخطأ الثاني المفترض على اساس ان هذه للخرد. والله يعني اتمنى الا يكون يقصد هذا، اتمنى ان الا يكون يقصد هذه الشجرة، والا طامة كبرى تشويه للعقل لا يتصوره احد. نبات لا يتعدى المتر نصوره وكأنه شجرة 40 و50 متر، تشويه شديد انها تنبت. لا يعرف انها لا يعرف يأتي بالصورة اخي سليمان فقط ويقول إيه هذه ترد على الشيخ عرب. اتينا له باصل الصورة، هذه الصورة من موقع للغابات وحرائق الغابات، من الغابات وحرائق الغابات. تتكلم عن ماذا؟ طبعا الاول بنعلق على الصورة، طبعا معلش يعني صورة المرأة ذراعها عالي فظللناها، ونرجو الا يكون الا يعتبر الدكتور هذا استهزاء بالمرأة، لكن دي عقيدة. لا نضع ما يخالف شريعتنا، لا نضع ما يحتوي على مخالفات شرعية. نعم حتى هذه ليست بالمرة في بلد عربي، لكن القضية مش في بلد عربي، مفيش نبات خردل لا في بلد عربي ولا في بلد غير عربي يصل الى هذه الاحجام بالمرة. هذا ضرب من الخيال، ضرب من التشويه ناتج عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس شوه عقول حتى المتعلمين، فصور لهم ان هذا النبات الشاهق للارتفاع هو الخردل حتى يوافق الصورة الذهنية الكتابية عن شجرة الخردل التي يتآوى اليها الطور ويبنو عشاشه. نكتشف الان ان هذه الصورة، طبعا حطنا لحضراتكم الصورة من موقعها، الدكتور ما جابهاش من موقعها، وحطنا لحضراتكم ترجمة للتعليق تحت الصورة بتقول ايه التعليق ده. بيقول وحتى في ظل الاشجار البالغة في منطقة معينة، سبحان الله، انتشار النباتات السامة هناك مثل الجارليك موسترد، وهي دي الشاهد او العلاقة الوحيدة بين هذه الصورة وبين موضوع البحث، الجارليك موسترد او الماسترد التومي زي ما بنقوله يعني، او اللي زي التوم. ده نبات سام اساسا، لكن الموضوع بيتكلم عن ان الاشجار الشاهقة دي البالغة في الغابات اللي هي الدكتور جايبها على اساس الخردل بتسبب مشكلة لها النباتات، ظلها بيسبب مشكلة للنباتات زي الجارليك موسترد، ها بس مش اكتر من كده. سبحان الله، المفاجأة الغريبة والعجيبة ان شفت النبات اخي شيخي اخونا كيلاني اخونا شادي الاخوة جميعا، تصور فين الجارليك موسترد ده لو فرضنا ان ماسترد يعني معترف بيه مش مشكلة ابدا، ها فين؟ تحت الصغير، شفت الصغير ده؟ شفت العود الاخضر الصغير اللي تحت الشجرة؟ شفته؟ هو ده. عاوز تتأكد؟ روح للصورة اللي بعدها، روح للصورة اللي بعدها هتعرف يعني ايه جارليك ماسترد. جارليك ماسترد نبات صغير تحته، ايوه هو ده. الدكتور جهل ان هذا هو النبات المقصود. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني لن نقول كلمات نابية التزاما، ولن نوصف هذا، وسوف نترك التوصيف للأستاذ مراد سلامة الذي نشر، والأستاذ مايكل سلامة الذي وصفنا بكل ما وصف أدبا منا ومبالغة في الأدب. سنترك لهم أن يصفوا هذا البيان، سنترك لهم أن يصفوا ما فعله الدكتور في الذي سماه رد على علم النباتيوس بالتحريف الكتاب. اتهمنا الأستاذ مايكل سلامة إن المسلمين بيدعوا إنهم بيردوا، ولكن فقط كلمات، ولكن ليس هناك فحوى. طلبا للتمويل، اولا نعلن اننا لا ننتظر تمويل من احد ابدا، ولا نقبل تمويل من احد ابدا، ولكن هي دعوة لله نرجو من الله ان يقبلها خالصة لوجهه الكريم دون وجوه الناس. سبحان الله، نرجو من هؤلاء ان يصفوا هذا علنا، يصفوا هذا علنا بما يرتضيه ضميرهم، او على الاقل يحذفوا هذا من موقعهم، او يقدموا مبررات. سبحان الله، افضل ممول الله سبحان الله العظيم. نحن نرجو منه الفضل سبحان الله العظيم. اذا دي كانت تاني صورة وتاني مفاجأة، ونقول صدمة ان يصل عقل من المفترض انه علمي وحاصل على الدكتوراه الى هذه الدرجة من التشويه، وانا ادعي ان هذا التشويه تشويه كتابي. تشويه السبب الاول والاخير فيه هو الكتاب، السبب الاول والاخير فيه او العلة فيه هي الرغبة في تمرير ما جاء في هذا الكتاب الذي هو في حد ذاته علة. سبحان الله العظيم. نعم اخي نون، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب اذا دي كانت تاني صورة، وكانت يعني شيء غير طيب بالمرة، شيء غير طيب بالمرة، ويعني الله المستعان. وطبعا نترك توصيفه الى القارئ والسامع. ايضا عند حضرتكم في هذا الطرح رابط لعائلة المسترد كلها تقريبا او كثير من نباتاتها بالاسم العلمي والصور، هناك روابط تقدروا تدخلوا على اي نبات منهم وتشوفوا حجمه في الصورة، ما فيش اي مشكلة ابدا. طيب ده خطأين كده، فندنا خطأين. الخطأ الاول نذكركم به ان الشيخ عرب حد نبات الخردل في بريسكا نيجرا، وده مش صحيح. تاني خطأ ان الشيخ عرب ما هوش عارف ان في نباتات مستديمة بتنمو وتنمو وتنمو وتنمو ومنهم الماسترد. جميل، وده فندناه. جميل، ان شاء الله هنلتزم ان شاء الله باذن الله. طيب الخطأ الثالث والرابع هنجمعهم مع بعض، هما تقريبا برانش واحد. طيب الخطأ الثالث هنلخصه مباشرة لحضراتكم. حضراتكم طبعا احنا بنحط الصور عشان ما فيش حد يدعي علينا ان احنا بندلس. الخطأ الثالث والخطأ الرابع نلخصهم مع بعض ان شاء الله باذن الله. شيخ عرب رغم انه تكلم عن الخردل الاسود في التقسيم، الا انه عندما وضع الصورة التي بها المقارنة بين احجام بذرة الاوركيد والخردل ودع بذور الخردل الابيض وهي اكبر من بذور الخردل الاسود مرتين، اي ضعفها حجما، وهذا يشير الى ان هذا قد يكون متعمدا ومفبركا. حياك الله يا اخي، ربنا يبارك فيك. رب الله دكتور. طيب ده الثالث. الرابع، شيخ عرب ايضا ارتكب خطأ اخر بان قارن بين حبة الخشخاش المجففة مع حبة الخردل الابيض. معنى كده ايه؟ ان لو استبدلنا حبة الخشخاش المجففة بحبة خشخاش غير مجففة، واستبدلنا حبة الخردل الابيض بحبة خردل اسود، هتبقى المعادلة في صالح الخردل الاسود، وهتكون اصغر من حبة الخشخاش الغير مجففة. سبحان الله سبحان الله، ده تلخيص الخطائين. نفندهم بالله عليكم. هي الصورة اللي احنا حطناها دي كانت للاستدلاء على ايه؟ هل كانت مشكلتنا فيها الخشخاش او بذرة الخشخاش المجففة او غير مجففة او الخردل الابيض او الاسود؟ طب لو غيرنا الخردل الابيض وحطينا الخردل الاسود اللي هو اصغر منه نص حجمه، وغيرنا حبة الخشخاش وكل اللي عاوز يغيره في الصورة يغيره، ايه النتيجة؟ هيطلع ان الخردل ان الاوركيد اكبر؟ طبعا يعني ملوش علاقة بالامر اخي التعب. يعني المقارنة احنا جبناها عشان نقارن ما بين الاوركيد والخردل، الحاجات الباقية كلها هي عبارة عن اشياء توضيحية فقط، والصورة كلها على بعضها توضيحية. اتعامل الدكتور مع الصورة على اساسين مفترضين ايضا، على اساس ان الصورة هي كل البحث، البحث قائم على صورة، وده مش صحيح، البحث مش قائم على صورة. سبحان الله سبحان الله، هنغير لك كل اللي انت عاوزه. سبحان الله العظيم. يعني حياك الله اخي شيخي، ربنا يبارك فيك يا رب. مشكلة ايه؟ المشكلة عمال في تلميح عن فبركة الصورة. الشيخ عرب كأنه هو اللي قام بتركيب الصورة دي، اصله مبدل الخشخاش بالخشخاش الناشف، اصله مبدل الخردل بالخردل الابيض، فيه يعني تلميح عن الفبركة. خلوا ديت للاخر، هنفندها ونفندها من كلام الدكتور، لكن خلونا نختصر سريعا ونجمع الخطأ الخامس والخطأ السادس مع بعض ونلخصهم. الخطأ الخامس والخطأ السادس، الخطأ الخامس والخطأ السادس نلخصهم مع بعض كده اكرمكم الله. طبعا احنا بنحط كل الصور ديت عشان ما فيش حد يقول ده بيدلس، لا، والتلخيص هتلاقي كذا كذا سطر هو ملخص كل اللي بيقولوه. مرة اخرى، تلخيص الخطأ الخامس والسادس المفترضين. شيخ عرب اخطأ مرة اخرى، قارن بين حبة الخردل وثمرة الوليفيا، وثمرة الوليفيا ليست بذرة، فكيف يقارن بذرة بثمرة؟ ده الخامس. طب والسادس؟ اخطأ ايضا، لانه قارن بذرة الخردل مع بذرة الاوركيد، لان بذرة الاوركيد لا ينطبق عليها لفظ بذرة علمية، ده مهم جدا. الاهم منه ان هناك اتهام صريح الان لشيخ عرب انه فبرك هذه الصورة، فصغر حجم حبة الخشخاش في نفس الوقت كبر حجم حبة الخردل البيضة. ايضا حجم بذور الاوركيد ليس حجما حقيقيا، اذا هناك فبركة واضحة. مين اللي مفبرك؟ الشيخ عرب اللي مفبرك، فبرك صورة وحطها في بحث. سبحان الله. طيب احنا مرضناش نعلق على الجزئية ديت في الاول، رغم ان كان فيها تلميح، سيبناها للاخر عشان مفيش حد لا يقول اصله بيجهد البحث دفعة واحدة، لا، احنا عاوزين ناخده واحد واحد. تعالوا نشوف الخطأ الاول والتاني كانوا ايه، خطأين ايه نتيجة عدم التخصص من قبل الدكتور وعدم معرفة في علم النبات اللي هو اساسا اصل الطرح بتاعنا. انا اهيب باهل الكتاب، عندما تريدوا ان تفندوا بحث يجب ان يكون المتصدي له متخصص او على الاقل عقلية علمية، اذا كان البحث له صيغة الساينتفك او العلمية، اذا كان بحث في اللغة يجب ان يتصدى له صاحب لغة، وهكذا بالصورة دي. لكن الموقف بيبقى وحش جدا لما يتصدى انسان غير متخصص لبحث متخصص. لو تلاحظوا ان الرد على الدكتور اكبر من الطرح نفسه اللي احنا نشرناه، ليه؟ لان احنا ما بنيجي ننشر طرح بنحاول ان احنا نستجيب مع كل التخصصات، ما ندخلش في التخصص بشده عشان احنا بننشر في منتديات معنى كده ان احنا عاوزين الجميع يفهم اللي احنا بنقوله، والا لكنا استعرضنا من الدوريات العلميه والى اخره. لكن احنا نبسط ولا نستعرض، نبسط المعلومه العميقه بصوره سهله على قدر المستطاع. طيب اذا الخطا الاول والثاني كانوا نتيجه جهل او عدم معرفه، خلينا في كلام مؤدب، عدم معرفه في علم النبات. الخطا الثالث والرابع والخامس المفترض انهم موجهين للصوره، يعني مش للشيخ عرب ولا بحث شيخ، لا للصوره، وكان الشيخ عرب هو اللي عامل الصوره. سبحان الله. هل الصوره يا دكتور هي اساس البحث؟ هل بنينا بحثنا على صوره ولا بنينا بحثنا على ارقام؟ طب لما تيجي تتناول يا دكتور، تتناول الارقام ولا تتناول الصوره فقط؟ المفترض على الاقل تتناول الارقام وتتناول الصوره اذا كنت تخلف الارقام، لكن تتناول فقط الصوره وتدعي ان هذا رد؟ سبحان الله العظيم. طيب شوفوا حضراتكم الدليل على براءة شيخ عرب من فبركة الصورة، الدليل على براءة شيخ عرب من فبركة الصورة التي يدعيها الدكتور. تركزوا معايا اكرمكم الله في الحتة ديت، الحتة ديت يعني قد تبدو صعبة شوية. شوفوا حضراتكم الرابط اللي وضعه الدكتور لما حب يستدل على ان هناك خطأ خامس لشيخ عرب، انه قارن بذرة بثمرة وليفيا. ها حط صورة وحط رابط، لو انتوا شفتوا حضراتكم دخلتوا هتلاقوا سهم احمر وتظليل بالاصفر على الرابط. لاحظوا ده الرابط بتاع الصورة اللي استدل بيها الدكتور على ان شيخ عرب بيفبرك، صح كده؟ ها ركزوا معانا، ركزوا معانا. ياه للدرجة دي؟ طب خير ان شاء الله. يا نور يا نور، الله المستعان. ها ركزوا معانا تاني، يلا ركزوا معانا تاني اكرمكم الله. اذا الصورة اللي جابها الدكتور وحطها وبيستدل بيها، حاطط رابط، جميل، هو الرابط ده بتاع الصورة اللي بيستدل بيه، وبيقول والله شيخ عرب حاول ان يصغر حجم حبة الخشخاش وفي نفس الوقت كبر حجم حبة الخضر الابيض والى اخره. طب جميل، يعني انت يا دكتور استدليت من الرابط ده، جميل جميل، الرابط عندكم في الصورة وعندكم برا الصورة. طيب ايه رأيك يا دكتور ان الرابط اللي انت استدليت بيه هو اللي الشيخ عرب جاب منه الصورة المقارنة اللي انت بتعترض عليها؟ تاني كده، معقول؟ يعني الرابط اللي استدل بيه اخونا اسلام، الرابط اللي استدل بيه الدكتور في مسألة ثمرة الوليفيا وازاي شيخ عرب يقارن ما بين ثمرة الوليفيا وبذرة الخردل، ها هو نفس الرابط اللي شيخ عرب جاب منه ايه الصورة اللي بيدعي انها مفبركة، اللي فيها مقارنة بين الماستر والاوركيد والبوبي او الخشخاش والسالت جرينز اللي هي حبات الملح و نبات الوليفيا. تعرف الدكتور عمل ايه لما جه يعرض صورة المقارنة؟ ما حطش الرابط اللي حطه شيخ عرب. هي دي صعوبة الحتة اللي صعبة في الفهم شوية. حي الله اخي انا مسلم، حي الله الاخوة جميعا، ربنا يبارك فيكم يا رب. اذا الدكتور شوف الصورة اللي بعدها، لما جه يحط صورة المقارنة ما حطش تحتها رابط اللي حطه الشيخ عرب، ده حط رابط تاني. هل الدكتور غير الرابط لانه مستدل بيه وعاوز يتهم الشيخ عرب في الصورة اللي حطها؟ في صعوبة شوية في فهم المسألة؟ ها نعيدها تاني، حيا الله اخونا امارات سويد. نعيد تاني الحتة دي، الوقت احنا بندلل على ان شيخ عرب مش هو اللي عامل الصورة دي، شيخ عرب جايب الصورة دي من نفس الموقع اللي استدل بيها الدكتور على مسألة ثمرة الوليفيا، جميل. جه في الصورة اللي احنا المفروض حطيناها حط تحتها رابط اخر، جابها من رابط اخر. ها وضحت كده؟ نعيد تاني، اللي مش فاهم الفكرة نعيد له تاني. الوقت احنا حاطين في بحثنا ايه؟ مقارنة. المقارنة دي حط لها رابط. جميل. طيب الدكتور من ضمن النقط اللي كان بيعترض عليها ثمرة الوليفيا، فجاب صورة من نفس الرابط اللي حاطت الشيخ عرب منه صورة المقارنة، وحط رابط تاني في صورة المقارنة. وضحت كده اخي محمد يادات؟ ها وضحت كده؟ يا ريت تطلعوا عليها ايضا في مكتوبة لانها هتتضح اكتر ان شاء الله باذن الله. نعم للاسف الشديد، للاسف الشديد. اذا هعيدها للمرة الاخيرة، حطينا لا مش غير الصورة، هنقولها اهو تاني هشرح تاني المشكلة، هشرح تاني المشكلة. الوقتي عند حضراتكم صورة فيها مقارنة ما بين الماسترد، غير الرابط ما بين الماسترد والاوركيد والبوبي والسالت جرينز والوليفيا. جميل. ها طيب لما جه يعرض الصورة اللي احنا عرضناها غير الرابط بتاعها، ولما جه يستدل في ثمرة الوليفيا ان احنا ازاي نقارن بين ثمرة الوليفيا، حط نفس الرابط الحقيقي اللي احنا مستدلين منه، اللي هو بيتهمنا في الصورة اللي احنا مستدلين منها. سبحان الله سبحان الله. كده يبقى الشيخ عرب هو اللي فابريك الصورة. معقول؟ عموما احنا ان شاء الله نحتفظ بالفاظنا مهذبة، ان شاء الله لن نتهم بشيء، وسنترك الحكم، سنترك الحكم لكل سامع، لكل قارئ، لكل ذي ضمير. اي شخص مهما كان غلط من غير ما ياخد باله، للأسف الشديد اتهمنا في صورة من نفس الرابط اللي وجب منها، وكان صعب جدا انه يدور. المفروض خلينا عمنا سلامة، ايه رأيك نفترض انه هو غلط من غير ما ياخد باله؟ هل من السهل ان لما واحد يحط لك صورة تروح تدور على رابط تاني وفيه نفس الصورة وتحط الرابط تحت الصورة؟ هل من السهل؟ عموما ده مش اتهام. نعم نعم اخي عمنا سلامة، ربنا يبارك فيك رب. عموما احنا مش بنتهم الدكتور بشيء، احنا نترك الحكم للاستاذ مراد سلامة، للاستاذ مايكل سلامة، للدكتور هولي نفسه، لكل سامع وكل قارئ. نعم عمنا سلامة، ربنا يبارك فيك رب. طيب اذا هذا هو الخطأ الخامس. نعم صحيح عمنا سلامة، ربنا يبارك فيك رب. هذا هو الخطأ الخامس. لكن الخطأ السادس هو ما سوف افصل فيه. ليه؟ لانه جزئية علمية. نعم جزئية علمية. الدكتور هولي بيقول ان بذرة الاوركيد ما ينفعش نطلق عليها بذرة. ليه؟ بيقول في سببين. السبب الاول ان البذرة لازم يكون لها غلاف، والسبب الثاني ان ما فيهاش كمية غذاء اللي هي الاندوسبير، ولذلك لا ينطبق عليها ايه؟ تعريف البذر. خلينا نشوف حتة هل ينطبق تعريف البذرة على الاوركيد ولا لا. اكتر حطناه للخردل واللي حطناه للاوركيد، ده مهم جدا. المتخصص اول ما يشوف الجدول ده بيفهم منه اشياء كتيرة جدا. خلينا نستعرض الجدول مع بعض. اللي على اليمين هتلاقوا الماسترد او الخردل، اللي على اليسار تقسيم الاوركيد. هتلاقي النباتين مشتركين في الكينجدم، الاثنين بنسميهم نباتات، الاثنين مشتركين في السب كينجدم. قبل ما اكمل، ده بنسميه احنا تقسيم حسب القرابة، تقسيم علمي حسب القرابة. يعني ايه قرابة؟ كل مجموعة من النبات متشابهة بنحطها في كلاسيفيكيشن او في تقسيم حسب درجة القرابة. كلهم نباتات. مش فاهم المشكلة، نوضح اكتر، هنوضح اكتر دلوقتي. كتاب اهل الكتاب بيقول ان بذرة الخردل هي اصغر البذور، ها، وبيقول ان شجرة الخردل كبيرة وبيتعشش فيها الطيور. احنا بنقول ده علميا ونباتيا حسب علم النبات كلام غير صحيح، وبنثبت ذلك علميا. عرضنا ذلك في طرح سميناه علم النبات يثبت تحريف الكتاب جزء اول اصغر البذور واكبر الاشجار. رد علينا اهل الكتاب وقالوا لا عندكم 6 اخطاء. قلنا لهم ايه هم 6 اخطاء؟ استعرضنا ووصلنا للخطأ السادس. الخطأ السادس مهم جدا. ليه؟ لانه علمي بيقولوا ان ما ينطبقش على الاوركيد تعريف البذرة. طبعا تعريف البذرة جايبينه منين؟ جايبينه من موقع الويكيبيديا، يعني ليس حتى من كتاب علمي ولا شيء، لكن من موقع الويكيبيديا، وما عندناش اعتراض، مش مشكلة ابدا. لكن احنا بنتكلم الان بتخصص. فجبنا الكلاسيفيكيشن او التقسيم بتاع الخردل وحطناه جنب التقسيم بتاع الاوركيد، وخلينا نشوف القرابة ما بين الاثنين، ونشوف هل فعلا الاوركيد له بذرة ملوش بذرة. الاوركيد زي الخردل من النباتات كينجدم بلانت. طيب ايضا هو نباتات وعائية، اذا بيشترك ايضا في السب كينجدم. ايضا هو من ذوات البذور، ودي مهمة جدا، دي السوبر ديفيجن، دي اللي احنا بنسميها سوبر ديفيجن. هو نفسه الاوركيد من ذوات البذور، والخردل من ذوات البذور. ايضا بيشترك في الديفيجن اللي هو نباتات مزهرة. طبعا الغير متخصص لما يسمع نباتات مزهرة يقول لك ده بتاع الزهور. لا، ده مش بتاع الزهور، ده لفظ متخصص، لفظ علمي، ده ديفيجن. طبعا هكمل بس، وبعدين هوريكم ازاي الحاجات دي بتؤثر على عقليات الناس. ايضا يشترك الاوركيد مع الخردل في انه من ذوات الفلقتين، يعني مش بس بذرة، ده بذرة من ذوات الفلقتين. ما يكفيش هذا؟ الكلام ده يستفيد منه المتخصص جدا، ويستنتج منه ان الخردل من ذوات البذور، ان الخردل نبات مزهر، ان الخردل من ذوات الفلقتين. ايضا يستنتج ان الاوركيد نفس الحكاية، من ذوات البذرة ومن ذوات الفلقتين والى اخره. جميل؟ طيب اذا مجرد الجداول فرقت مع المتخصص او الانسان اللي عقليته علمية. اذا استفدنا منها اهو، استفدنا منها، لكن الغير متخصص ما قدرش يفهم، ده اقل ما يقال. طيب ده بيفكرني باحد التعليقات، نزلوا لي التعليق اكرمكم الله في احد المنتديات، طبعا ما بنذكرش اسماء المنتديات، لما نشرنا الطرح ده، واحد اهل الكتاب راحوا سألوا، وبنقول اهل الكتاب راحوا سألوا، وطبعا اتهم فيها اخونا عرموش يمكن ايامه، راحوا سألوا قالوا ان هل فعلا في نبات اصغر من الخردل، في بذور اصغر من الخردل؟ كانت الاجابة عليهم الاتي، اسمع كده كلمات احد اهل الكتاب بيقول ايه. قول لصاحب الشبهة، ده بيقول للسائل، قول لصاحب الشبهة هل زهرة الاوركيد تعتبر بقول؟ طبعا احنا زي ما انتم عارفين ان احنا المرة اللي فاتت اثبتنا ان مفيش في النص بقول خالص، ولا الاوركيد له علاقة بالبقول، ولا الخردل له علاقة بالبقول، ولا القصة دي خالص بالمرة. وخليه يعمل بحث في بذور البقول وليس في بذور الزهور. سبحان الله، فهم ان الاوركيد عشان هو زهرة وبتستخدم زهرته يبقى هو من فصيلة الزهور علميا، وان الخردل اصله بتستخدم بذرته يبقى مش من فصيلة الزهور. سبحان الله، ده الانسان البسيط يفهم الكلام ده كده، حاجة زي كده. بيكمل ويقول ايه، لانه لو كان انسان فعلا باحث لما قارن بين حبة الخردل وحبة زهرة الاوركيد. مستغرب ازاي هو باحث وبيقارن بين حبة الخردل وحبة زهرة الاوركيد، ينفع يقارن بين بقول وزهور؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. ويقول ايه، فهذه من عائلة وفصيلة مختلفة تماما لا تمت للبقول بصفة. نقول ايه، جهل، لا يقال عنه الا جهل. يقول لك، يكمل يقول ايه، كما لو قلنا ان القرد هو اعقل الزواحف فهل يمكننا ان نقول هذا؟ ده كان رد على سائل بيسأل هل في بذرة اصغر من الخردل، ده كان ردهم. طبعا يعني بنقول الخردل اساسا مش من عائلة البقول خالص، ولا له علاقة بالمسألة دي خالص. دي اين العلة واين المعلول؟ والله هم المعلولين، والله هم المعلولين، وكتابهم هو علتهم، وعلتهم في رغبتهم في تمرير علتهم. واذا كانوا معذورين لانهم غير متخصصين فانهم غير معذورين لانهم لا يحاولون التعلم. هنا العلة والمعلول، هنا العلة والمعلول. وصلنا في بحثنا اين العلة واين المعلول، وستظل هذه العلة قائمة طالما انهم على هذه العلة، او يتبنوا هذه العلة، او يتبنوا هذا المعلول، هذا الكتاب المعلول، بالتبعية يكونوا معلولين. سبحان الله العظيم. اذا هذا هو الانسان غير المتخصص، يلاحظ بالملاحظة البسيطة كما ذكرنا سابقا الفلاح عندما يضع سماد معين زي سماد اليوريا او غيره، فيجد النبات حجمه يزيد، فيعتقد ان اليوريا شيء طيب، حاجة الله يا اخي ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك. لكن يجي المتخصص يقول له لا استنى اقف، ده لازم تحط بكمية معقولة حتى لو زاد، اصل هيجان النبات ده، باللفظ الزراعي هيجان النبات ده يخليه يصاب بامراض، اصل المحصول يقل الى اخره. دي الملاحظة البسيطة. فنعلمه ازاي؟ نعلمه على طريقة سر الارض، نبسط له المعلومة، نجيب له فلاح يقول له بطريقته، نعمل له تجربة ارشادية يشوفها بعينيه الى اخره، والا هيظل يتعلم بالملاحظة البسيطة. لكن المشكلة في المتعلمين وحامل الشهادات الفخرية التي لا تتجاوز عقولهم، الحائط المعلق عليها شهادتهم، متهمين الاخرين بالجهل وبالتدليس. ولكن ان اجلا او عاجلا سنقف جميعا امام الله نحاسب على اختيارنا وعلى مسؤولية الامانة التي ميز بها بني ادم وكرمهم على غيرهم. فكثيرا هم من لم يقدروا الله حق قدره، وفضلوا رضا العباد على رضا رب العباد، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. سبحان الله العظيم. سنقف جميعا امام الله نحاسب. دعوني ابسط لكم بعض المعلومات. لم اجد موقع بالعربية يبسط المعلومات الا هذا الموقع، ولم اشأ ان انشر واعرض من الدوريات المتخصصة حتى لا نزيد الامر تعقيدا. المملكة النباتية بتقسم الى، معلش ده جزء نظري استحملوني فيه لكن هيفرق كتير. حيا الله اخي احمد، ربنا يبارك فيك يا رب، هيفرق كتير الجزئية دي، هتفرق كتير. عاوزين نظبط الدماغ عقليا او علميا بكلام بسيط. النباتات كلها، المملكة النباتية بتتقسم الى طحالب، حزازيات، نباتات وعائية. حياك الله اختي سهيلة، ربنا يبارك فيك يا رب. اللي يهمنا فيها النباتات الوعائية، فاكرين؟ نعم صحيح اخي بلال، ربنا يبارك فيك يا رب. اذا اللي يهمنا في المسألة النباتات الوعائية، فاكرين؟ الخردل نباتات وعائية، والاوركيد نباتات وعائية. طيب النباتات الوعائية تتقسم لايه؟ نباتات غير بذرية اللي هي السرخسيات بنسميها احنا السراخس، ونباتات بذرية. اذا ده في فرق اهو، مش انا اقول والله اصل تعريف البذرة ولا، ده في تصنيف. انت جاي تفتي في علم النبات اللي بنشتغل فيه بقالنا 100 سنة، ينفع الكلام ده؟ ده حتى كلية الزراعة تزعل، بلاش كلية الزراعة العربية اللي انتم بتسموها يا اهل الغرب او يا اللي عايشين في الغرب انها متخلفة. لا، ده كلية الزراعة الاجنبية تزعل. سبحان الله، ما يعرفش ان احنا scientific education. طيب خير ان شاء الله. النباتات البذرية فيها طائفتين، طائفة معرات البذور وطائفة مغطاة البذور. يبقى اذا اي نبات بذري هو فيه بذور اما معراة اما مغطاة. فاكرين تقسيم الاثنين تاكسونومي او الاثنين كلاسيفيكيشن بتوع الخردل وبتوع الاوركيد؟ الاثنين نباتات بذرية، نباتات بذرية. طيب جميل نعم اه الله المستعان. اللي يهمنا بقى طائفة معرات البذور ما تهمناش كتير لانها مش محترمة خليها على جنب، لكن اللي يهمنا ايه طائفة ايه النباتات الزهرية اللي هي كاسيات البذور، كاسيات البذور هي دي تنقسم الى اتنين، ها نباتات ذوات فلقتين ونباتات ذوات فلقة واحدة. لو انتوا لاحظتوا احنا ماشيين بالظبط هو حسب التقسيم اللي انتوا شفتوه، اذا كل المسألة بينه خالص منتهية تماما، ان نبات الاوركيد نفس نبات الخردل من مسألة انه ذوات الفلقتين، انه من ذوات البذور، انه من ذوات مغطاة البذور الى اخره، منتهي الامر. طيب تعالوا نفند الدكتور متخصص نقطتين في التخصص. اول حاجة ان البذرة الاوركيد ليس لها قشرة، وهذا يخالف التعريف اللي هو جابه الدكتور من الويكيبيديا. وتاني نقطة ان ما فيهاش مواد غذائية بمفهومنا احنا، تعتمد على الفطريات بمفهومنا احنا كمتخصصين نقول نون اندوسبيرميك، ها نون اندوسبيرميك، اذا ما فيهاش اندوسبيرم. طيب هنؤهل حضراتكم كده عند حضراتكم موقعين او موقع واحد اسف وموضوعين فيهم، موضع لتركيب البذرة، ده بقى بيولوجي البذرة، علم علم مش الامور على عواهلها، لا علم. والرابط الثاني مراحل تطور البذرة من موقع متخصص. ايضا هنستخدم بحثين اكاديميين من دوريات علمية. اول بحث يخص اول نقطة وهي وجود القشرة وعدم وجودها. تاني بحث يخص علاقة بذرة الاوركيد بالفطريات، ده للي عاوز يستزيد فيه باللغة الانجليزية يعني ياريت براحته مفيش اي مشكلة، لكن احنا هنستدل استدلال معين من هذه البحوث ان شاء الله باذن الله. شوفوا كده الصور اللي اخدناها لكم من البحوث بتتكلم على ايه، بتتكلم على حاجة اسمها تيستا. ها تيستا دي ايه شيخ عرب؟ ما تقلش المسألة على طول، وضح. التيستا دي هي الغلاف اللي بيتكلم عليه الدكتور. اذا بيتكلم البحث في، طبعا ما بيتكلمش على فقط التيستا، لكن التيستا دي احد الاشياء الطبيعية جدا، لان ما فيش بحث علمي هيناقش وجود تيستا من عدم وجودها او غلاف في البذرة من عدم وجودها، لان ده شيء مش مختلف فيه اساسا الا عند البعض من من هو غير متخصص، نكتفي بذلك يعني من هو غير متخصص. طيب شوفوا حضراتكم صور تحت الميكروسكوب. نعم موضوع علمي طبعا، ما هو الموضوع اساسا علمي، والمفروض اللي يتصدى لتفنيده يكون له صبغة علمية وهكذا، هنشوف ان شاء الله باذن الله. طيب شوفوا الصور عند حضراتكم، هتجدوا دي صور ميكروسكوبية للغلاف، غلاف البذرة، لغلاف البذرة. عند حضراتكم صور اكتر من صورة تطلعوا عليها وواضحة تماما ومفيش فيها اي مشكلة ان شاء الله باذن الله. طيب ايضا بالمرة حطينا جدول في احكام بذرة، نعم ميكروسكوب الكتروني طبعا، في احجام بذرة الاوركيد عشان برضو جنين الاوركيد عشان ينتهي الامر تماما بالمرة طالما احنا في البحث ده. طبعا رجاء من اهل الكتاب ومن الدكتور الا يتدخل في هذا الجدول، لانه جدول علمي، جدول متخصص، فيكفيه ما شرحنا في الطرح. اذا احب ان يتدخل في هذا الجدول يجب ان يكون على علم، يجب ان يكون على علم. طيب الدكتور قال ايه؟ الدكتور قال مفيش تيستا، مفيش غلاف. لا في غلاف، البحث عندكم مليان بالصور والشرح عن خلايا الغلاف، لكن الغلاف اللي بيتكلم الدكتور عن عدم وجوده موجود لكن منفصل عن البذرة بكمية من الهواء، وده يجعل هذه البذرة بذرة فريدة، لكن لا يجعلها ليست بذرة، ده مهم جدا. طيب تاني نقطة كده فندنا اول نقطة الدكتور بيعترض عليها، بيقول الاوركيد بذرة الاوركيد ملهاش غلاف، ومعنى كده انها مش بذرة. فندنا له ده من علم الاناتومي، من علم بيولوجي، جميل، وايضا من علم الاناتومي، علم التشريح. اذا انتهى الامر، طيب كمان ناكد المساله، ناخد ثاني نقطه وناكد النقطه الاولى. بيقول لك ما فيهاش غذاء، يعني ما فيهاش اندوسبيرم، اذا ما هيش بذره. طبعا ده كلام غير دقيق، ولكن تعالوا من البحث العلمي الثاني ناخد مقطع ونترجمه. بيقول ايه؟ ان بذور نباتات الاوركيد دقيقه للغايه، شكرا، وتعتبر بسيطه التركيب نسبيا، شكرا، وتشتمل على جنين صغير مغلف بقشره رقيقه مفككه من طبقه واحده شفافه من الخلايا، تحتوي على مخزون احتياطي محدود من الغذاء، وهذا المرجع، او قد لا تحتوي على مخزون من الغذاء. اذا ده ممكن يكون فيها اندوسبيرم خفيف ومؤكد فيها غلاف من طبقه واحده من الخلايا، واحتمال ما فيهاش مخزون، حتى فيها مخزون او ما فيهاش مخزون، هل ده يخرجها من كونها لا. اذا ده بيخدم الجزء الاول، ان هل الاوركيد له بذرته لها قشره ولا لا؟ لها قشره من طبقه واحده من الخلايا. ايضا بذره الاوركيد بتحتوي على كميه قليله من الغذاء او لا تحتوي، وده لا يخرجها ابدا من انها بذره. ليه؟ لان البذور زي ما قلنا بتنقسم الى اندوسبيرميك ونون اندوسبيرميك، يعني بذور ذات اندوسبيرم اللي هو الغذاء المخزن، يعني بذور ذات اندوسبيرم وبذور عديمه الاندوسبيرم. جميل. طيب امال الدكتور ايه مشكلته في المساله؟ اقول لك الدكتور ايضا للاسف الشديد يعني عمل مشكله كده، لكن انا هقدم الاول قبل ما اعرض مشكله الدكتور في النقطه دي، هقدم مفاجاه للدكتور. طبعا النهارده يوم مفاجآت. المفاجاه للدكتور من موقع متخصص بتقول اغلب انواع عائله الخردل ويشمل ذلك انواع بريسكا لا يوجد لها اندوسبيرم لبذورها. وضحت الفكره؟ اذا الخردل اللي هو اساسا بنقول بذره ومفيش مشكله انه بذره والدكتور معترف انه بذره، معظم عائله الخردل نون اندوسبيرميك، اذا ملهاش بذور، ملهاش اندوسبيرم في بذورها. هل ده يخرجها من كونها بذور؟ ولو اخرجها تبقى زي الاوركيد. بفكر الدكتور، يعني لو فرضنا ان فكر الدكتور صحيح، يبقى بقت كمان بذره الخردل مش بذره وبذره الاوركيد مش بذره، وممكن نقارنهم في الحاله دي. طبعا ده مش صحيح، لكن احنا بنقول بفرض يعني ان الدكتور كلامه صحيح. اذا ادى المفاجاه ايضا ترجمه من نفس الموقع، بعض بذور عائله الخردل تحتوي على اندوسبيرم ومعظم بذور عائله الخردل لا تحتوي على اندوسبيرم. اذا نعم، اذا مش قاعده، بالعكس، في بتقسم البذور حسب وجود الاندوسبيرم وحسب عدم وجوده. لكن كمان احنا بقى هنراعي المستوى العلمي للدكتور، فيمكن الدكتور يقول لا ده دي تيستا، انا بتكلم على السيد كوت او غلاف البذره. فجبنا للدكتور صوره، لان طبعا الله المستعان، الله المستعان اختنا مريم، ربنا يعزك يا رب. فجبنا للدكتور صوره، لان طبعا الملاحظه البسيطه، في ناس بتتعلم بالملاحظه البسيطه، فيها التيستا وبين قوسين سيد كوت. ده اخرنا في التوضيح، هنعمل ايه اكتر من كده عشان ما فيش حد يقول والله اصل كذا لا. هذا الصوره قدامك اهي، اعترض ما فيش مشكله حاضرين. اذا كان الفهم بالصوره سهله، الفهم بالمستوى العلمي ما فيش مشكله، والشرح العلمي ما فيش مشكله. طيب منين حصل للدكتور عمدا او جهلا خلط بين غلاف البذره وبين الاندوسبيرم؟ اقول لحضرتك، شوف الدكتور اعتمد في تشكيكه في ان الاوركيد بذره على تعريف البذره العلمي من موقع الويكيبيديا، وترجم طبعا الجزء اللي بيقوله a seed is a small embryonic planet enclosed in a covering called the seed coat. ترجمها اي ان البذره هي جنين النبات محاط بغلاف يقال له قشره البذره. حتى الان ما فيش اي مشكله ابدا، لكن المشكله الدكتور انتقل لمرحله اخرى، الدكتور انتقل لمرحلة أخرى وترجم زي لاك اندوسبيرم إلى إيه؟ وهي لا يوجد بها غلاف. إذا هنا الدكتور خلط ما بين الاندوسبيرم وبين الغلاف. الاندوسبيرم شيء والتست او السيد كود شيء اخر. فخلط ما بينهم الدكتور وقارن، قال لك اذا كان تعريف الاوركيد بذره الاوركيد بيقول او وصف بذره الاوركيد انها زيليك اندوسبيرم، يعني ما فيهاش اندوسبيرم، معناها ان ما فيهاش كود او سيد كود، صح كده؟ هذا خلط اخر. واختنا مريم فهمت الخلطه هي، فبتقول لا حول ولا قوه الا بالله. وكل من هو تعليمه علمي او ساينتفك او دراسات علميه هيعرف يعني مدى الفاجعه الكبرى في فيما يحدث. الاكثر من كده الدكتور شال كلمه يوجوالي، لو انتوا لاحظتوا انا بجايب لحضراتكم الرابط اللي جايب منه الدكتور. للاسف الشديد لما الدكتور جاب التعريف شال كلمه يوجوالي، يعني عاده بتكون مخزن فيه usually with some stored food. اذا معناها ايه؟ ان ممكن ما تكونش فيها البذره ما فيهاش stored food او endosperm، لكن مش هدعي انه عملها عمدا. هترك الحكم للسامع للقارئ ولمن نشر له البحث او الطرح في او الرد في موقعه. ومن ادعى علينا اننا عندما نرد يكون ردنا خاوي، ايضا من ادعى علينا اننا عندما نرد ننتظر تمويل او نرد لكي نكتسب تمويل، طبعا يعني هذا التفنيد هو هدية لهم جميعا. طيب زي ما انتم شايفين حضراتكم تعب عاوز تمويل. الله المستعان، التمويل من رب العالمين طبعا يا تعب انت عارف. الله المستعان. مساكين، نعم مساكين للاسف الشديد. الاتهامات مشكله، الاتهامات يعني الاتهامات بالجهل. هل يعني اتهام الاخر بالجهل بالصوره ديت هل ده شيء طيب؟ يعني لو انا مستواي مرتفع شويه واتهمت الناس بالجهل يمكن اقول مغرور، لكن لو انا مستواي متدني في العلم ده بالصوره دي هل ينفع يا تاعب اقول والله ده الناس ديت المسلمين دول جهله او بحوسهم خاويه او بيدعوا انهم بيردوا؟ ينفع؟ كويس يا تعب، الله اكرمك. الله التعب حتى الان مخلص بحثين في الرد على الموقع ده، كويس ان هو ما قال لهمش ان هو خلص البحثين ده، لانهم لو كان قال لهم كان هيقولوا له انت اسمك التعب يبقى دي عنصريه، واسمك ارموش يبقى انت ليك علاقه بالشيبسي ودي مقاطعه، حاجه كده يعني. الله المستعان، خير ان شاء الله. يعني المضحك المبكي. الله المستعان، الله المستعان. زي ما انتم شايفين حضراتكم يعني شالوا كلمه يوجوالي من التعريف وبقى فيها مشكله. نعم صحيح، ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك، اللهم امين. انت الورد يا تاعب، ربنا يبارك فيك يا رب، انت الورد وانت يكونوا هم الامل لهذه الدعوه ان شاء الله باذن الله. ربنا يعزك يا رب ويكسر من امثالك ان شاء الله باذن الله. يعني ما يكونش تاعب واحد، هيكون الاف التاعبين ان شاء الله، مش تاعبين لبعضهم لكن تاعبين للمنصرين من هذا النوع ان شاء الله باذن الله. طيب اذا زي ما انتم شفتوا حضراتكم يعني خلطه، اين العله واين المعلول؟ هل اكتشفتم اين العله واين المعلول؟ هل اكتشفتم اين العله واين المعلول في اصغر البذور بين العله والمعلول؟ نعم اكتشفنا اين العله واين المعلول. في النهاية الدكتور يعني قال كلام وصفه انه علمي، قال في النهاية ونكرر مرة اخرى السيد المسيح يتكلم عن اصغر بذرة تزرع وتجمع، انها في الطرح نفسه من اللغة اليونانية بذرة كاملة، ودي فندناها النهاردة قد تكبر وتصير اكبر البذور وتصل الى شجرة. ولسه الدكتور مصمم على البقول ولسه مصمم على الشجرة، وزيل هذا الكلام بجملة وكل هذا علميا حقيقي. بالله عليكم، بالله عليكم يا اصحاب العقول يا اصحاب الضمائر، هل هذا هو كلام علمي او حقيقي او له علاقة بالبقول او له علاقة بالعدس او الفول؟ سبحان الله، سبحان الله. اذا كان هذا الكلام يوصف بانه علمي وحقيقي فما هو الذي يوصف بشيء اخر؟ لا نملك، احنا لا نملك ما نقوله، بجد فعلا فعلا لا نملك ما نقوله، شيء يعني الله المستعان. ولكن كالعادة وفي النهاية ذهب الدكتور الى المعاني الروحية واتهام الحرف الذي يقتل، مع ان الكلمة تحيي، وانتظار الروح الذي يحيي، مع ان الروح انواع حسب الكتاب، فليس كل روح هي روح غير رديئة حسب الكتاب. سبحان الله، وصف الدكتور المعاني الروحية وانهى يعني رده على ذلك. واحنا بنقول يعني ننهي هذا العرض بأمنية، هذه الأمنية أن يكون لدى كل صاحب ضمير شجاعة كافية لتوصيف مثل هذه الردود بشجاعة أدبية ودون تحيز لأخ في الدين أو صديق عزيز، وليكن هذا التوصيف علني حتى نرسي قاعدة الموضوعية والمنهجية والعدالة في هذا الحوار إن شاء الله. ورغم صعوبة هذه الأمنية إلا أنني ما زلت أعرض الآن اللاقط، وفي كل مرة أعرض اللاقط على كل إنسان يملك عقل أو ضمير أن يعلق على مثل هذه الردود من أهل الكتاب، من قبيل أنه لن نعدم أبدا أصحاب الضمائر الحية والذين اتخذوا العقل والعدالة والموضوعية منهج حياة، وليس مجرد تشدق بالكلمات طلبا لوجوه الناس دون عن وجه الله الكريم. ولا يبقى في النهاية إلا استعمال الأمانة التي وهبنا الله إياها، وهي أمانة العقل وتدبر كل ما ينسب لله، ونسب ما نجد فيه اختلافا كثيرا إلى غير الله تعظيما لجلال الله سبحانه وتعالى. فالتناقض مظهر من مظاهر الصفات البشرية كالنسيان ومحدودية العلم، ونسب ما هو من عند غير الله لله إفك على الله، ورفضه واتهام البشر به هو تعظيم لرب العالمين. اما الذين يمررون ما لا يعقل مما هو منسوب الى الله على علته ومعلوله متعللية بان الله قادر، واذا كان قادر فلا يمكن ان يحرف البشر كلمته، فليعلموا ان ما كلف الله به البشر فهو مخيرهم فيه ان يفعلوا او لا يفعلوا. فالله يستطيع ان يمنع القاتل عن القتل، ولكنه يتركه لانه محاسب ولانه علم ان القتل محرم عليه. وهكذا هم اهل الكتاب، كلفوا بحفظ الكتاب فلم يحفظوه، واخفوا منه واظهروا، وحذفوا منه واضافوا، واقلهم تحريفا وليس اقلهم ذنبا. هم كل الذين علموا ان هناك تناقضا وتحريفا ثم سكتوا عنه او برروه بتبريرات واهية او جاهلة او مدلسة. وهؤلاء فليتوبوا من قريب او لينتظروا عذاب الله وانتقامه، ان عذاب الله كان شديدا. اكرمكم الله، ربنا يسر لكم حالكم، اللهم امين. ندعو لكل الحضور من اهل الكتاب بان يهدي الله قلوبهم، بان يفتح الله لهم عيونهم، بان يبصرهم ويريهم الحق حق، ويريهم الاشياء كما هي ونعيزهم ان يطبعوا الله على قلوبهم. فليتوبوا من قريب ان عذاب الله كان شديدا. فليتوبوا من قريب، فليتقوا الله، ولا يشتروا وجوه الناس ورضا الناس والدنيا بالآخرة، فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إنها منقطعة، تنقطع بالوقت، تنقطع بالكم، تنقطع بالعمر، تنقطع بالموت، هي منقطعة. وما هو خالد عند الله. إذا أردت أن تشهد أن لا إله إلا الله وتنزه الله عن هذا الكلام ولا تنسب كل هذا الإفك إلى الله، الله لم يمت، الله لا يموت، الله هو الحي القيوم الذي لا يموت. لا تنسب إفكا على الله. اتق الله في نفسك، لن ينفعك أحد. سوف تقف أمام الله وحيدا تسأل، هل بلغت؟ ماذا تقول؟ تقول لم أبلغ؟ أقيمت عليك الحجة وترك لك الخيار، فاختار ما فيه مصلحة نفسك، ولا تلقي نفسك في التهلكة، لا تلقي نفسك في عذاب الله، لا تلقي نفسك في النار، لن تقدر على النار، لن تتحمل النار. اتق الله في نفسك، واشهد ان لا اله الا الله، استثني كل الخلق وكل الكون من الالوهية الا الله، لان الله كامل، الله لا يموت، الله لا يصلب، الله لا يهان، الله لا ينسب اليه هذا الافك، ولا يجب ان ينسب اليه هذا الافك. الله يقال له لا اله الا الله، لا اله الا الله، نشهد انك انت المستحق للعبادة، انت المستحق للالوهية، وحدك يا الله، وحدك يا الله، لا شريك لك، لا شريك لك، ولا نشرك بك احدا. ونشهد اننا قد بلغنا ما بلغنا، بلغنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونبلغ الان دعوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فنشهدك يا رب اننا قد بلغناهم، وقد اقمنا عليهم حجة لك، حتى لا يكون لهم حجة عليك يا الله، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، ويوم يحشر الناس جميعا ولا يغادر منهم احدا، جميعا في يوم المحشر يندم كل انسان على اختياره، كل انسان لم يختار الحق، لم يختار بالضمير، لم يختار بالامانة التي وهبها الله اياه، امانة العقل. اكرمكم الله، دعواتكم لكل الموجودين معانا في الغرفة، واي انسان يرى ان دين الله الحق هو لا اله الا الله محمد رسول الله، يذهب الى اي ادمن من يثق فيه في الغرفة، ويخبره انه يريد ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. حياكم الله اخي شيخ، واخونا بلال، واختنا سوائلة، واختنا جوين، والجميع، الجميع فردا فردا، اخوة دعاة وداعيات الى الله، الامل في الدعوة بكم ان شاء الله، على علم، على علم وبادب الدعوة. نعلن ايضا اننا قد كوننا، او سوف نبدأ في تكوين فريق دعوي يسمى دعاة التأصيل ضد التنصير. ما معنى الاسم؟ ما معنى الاسم؟ دعاة التأصيل، اي تأصيل للعلوم، تأصيل بالعلم الشرعي، ليس فقط دعوة فقط، ولكن دعاة التأصيل ضد التنصير، دعاة على علم، نطلب دعاة في كل المجالات، نطلب دعاة نؤهلهم ايضا في كل المجالات، وان شاء الله باذن الله نرد على كل ما ينشر ضد في هذه الدعوة، ضد الاسلام، او افتراءات او شبهات او بحوث في مجال تحريف الكتاب، او ايا كان في مجال دعوة غير المسلمين للاسلام ان شاء الله. كل من يريد الانضمام ان شاء الله يدخل الرابط ويشرفنا بالانضمام، وهتكون البحوث كلها تحت اسم الفريق وتنشر، وليس لاحد فيها اي حق، لا شيخ عرب ولا غير شيخ عرب، ليس فيها اي حق لاي احد، الا فقط دعوة الى الله بعلم وبادب الدعوة. اكرمكم الله، ونتمنى ان شاء الله تكونوا تمتعتم معنا وفهمتم اغلاق الدائرة، طرح ننشره، ثم ننتظر الرد، ثم نفند هذا الرد، ثم بعد ذلك نجمع كل هذا في صورة مناسبة، ثم ننشره في صورة يعني لائقة بهذه الدعوة ان شاء الله. اكرمكم الله، ويعني لو في اي اسئلة، اي تعليقات، يعني احب اسمعها ان شاء الله. اكرمكم الله جميعا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم، اختنا يارا، اختنا سهيلة، واختنا عرب منو، والجميع، عمنا سلامة والجميع، ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم يا رب. مين من الاخوة الادمن جاهز المايك ان شاء الله؟ نحب نسمع تعليقات من الاخوة، نحب عموما في الموضوع عموما، نحب نسمع تعليقات من اهل الكتاب، ياريت يصفوا، ياريت يفندوا ما قلنا، ياريت، نتمنى عليهم، نتمنى عليهم يفندوا ما قلنا بالعقل، بالعقل وبالموضوعية. واياكم اختي سهيلة، ربنا يبارك فيكم يا رب. حياك الله اخي عبد الكريم، طبعا اخونا عبد الكريم موجود، يبقى نرجع له اللاقط مباشرة ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا، ومع حضرتك المايك ان شاء الله اخي عبد الكريم، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ الحبيب، اسال الله ان يبارك فيكم.